السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. أقول بالله تعالى التوفيق، المنافقون صفاتهم في القرآن الكريم أكثر بكثير من صفاتهم في سنة الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. المنافقون صفاتهم في الكتاب الكريم أعظم بكثير من صفاتهم في السنة، ولذلك الذي يصنف في أهل النفاق أو في المنافقين وأعمالهم ينبغي أن لا يهمل الكتاب العزيز. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله، يعني من حوله، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقول هي قراءة من خفض حوله. قال: وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، يعني أقسم بالأيمان المغلظة ما فعل. فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله، فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي ليستغفر لهم. قال: فلووا رؤوسهم. وقوله كأنهم خشب مسندة، قال: كانوا رجالا أجمل شيء، يعني عندهم جمال، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي، واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبدة: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. لكن على أي حال، كان ذلك لأن ابنه عبد الله بن أبي وكان مؤمنا دعا الرسول لفعل ذلك. وعبد الله بن أبي المنافق كان قد كسى العباس يوم بدر بثيابه فكان طويلا مثله، فرد النبي هذا الجميل والله أعلم. وصل اللهم وسلم في رواية عن جابر: جاء النبي إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته. هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.